سورة المزمل. من مقاصد السورة بيان الأسباب المعينة على القيام بأعباء الدعوة. التفسير: يا أيها المزمل، يا أيها المتلفف بثيابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قم الليل إلا قليلا، صل بالليل إلا قليلا منه، نصفه أو انقص منه قليلا، صل نصفه إن شئت أو صل أقل من النصف قليلا حتى تصل للثلث، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، أو زد عليه حتى تبلغ الثلثين، وبين القرآن إذا قرأته وتمهل في قراءته. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك أيها الرسول القرآن، وهو قول ثقيل لما فيه من الفرائض والحدود والأحكام والآداب وغيرها. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن ساعات الليل هي أشد موافقة للقلب مع القراءة وأصوب قولا. إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار تصرفا في أعمالك فتنشغل بها عن قراءة القرآن، فصل بالليل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر الله بأنواع الذكر وانقطع إليه سبحانه انقطاعا بإخلاص العبادة له. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرق ورب المغرب لا معبود بحق إلا هو، فاتخذه وكيلا تعتمد عليه في أمورك كلها. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، واصبر على ما يقوله المكذبون من الاستهزاء والسب، واهجرهم هجرا لا أذية فيه. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، ولا تهتم بشأن المكذبين أصحاب التمتع بملذات الدنيا، واتركني وإياهم وانتظرهم قليلا حتى يأتيهم أجلهم. إن لدينا أنكالا وجحيما، إن لدينا في الآخرة قيودا ثقيلة ونارا مستعرة، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، وطعاما تغص به الحلوق لشدة مرارته، وعذابا موجعا زيادة على ما سبق. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، ذلك العذاب حاصل للمكذبين يوم تضطرب الأرض والجبال وكانت الجبال رملا سائلا متناثرا من شدة هوله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، إنا بعثنا إليكم رسولا شاهدا على أعمالكم يوم القيامة مثلما أرسلنا إلى فرعون رسولا، هو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فعصى فرعون الرسول المرسل إليه من ربه فعاقبناه عقابا شديدا في الدنيا بالغرق وفي الآخرة بعذاب النار، فلا تعصوا أنتم رسولكم فيصيبكم ما أصابه. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، فكيف تمنعون أنفسكم وتقونها إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله يوما شديدا طويلا يشيب رأس الأولاد الصغار من شدة هوله وطوله؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. السماء متشققة من هوله، كان وعد الله مفعولا لا محالة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه الموعظة المشتملة على بيان ما في يوم القيامة من هول وشدة تذكرة ينتفع بها المؤمنون، فمن شاء اتخاذ طريق موصل إلى ربه اتخذه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. إن ربك أيها الرسول يعلم أنك تصلي أقل من ثلثي الليل تارة، وتقوم نصفه تارة وثلثه تارة، وتقوم طائفة من المؤمنين معك، والله يقدر الليل والنهار ويحصي ساعاتهما، علم سبحانه أنكم لا تقدرون على إحصاء وضبط ساعاته، فيشق عليكم قيام أكثره تحريا للمطلوب، فلذلك تاب عليكم فصلوا من الليل ما تيسر، علم الله أن سيكون منكم أيها المؤمنون مرضى أجهدهم المرض، وآخرون يسافرون يطلبون رزق الله، وآخرون يقاتلون الكفار ابتغاء مرضات الله، ولتكون كلمة الله هي العليا، فهؤلاء يشق عليهم قيام الليل، فصلوا ما تيسر لكم من الليل وأتوا بالصلاة المفروضة على أكمل وجه، وأعطوا زكاة أموالكم، وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله، وما تقدموا لأنفسكم من أي خير تجدوه هو خيرا وأعظم ثوابا، واطلبوا المغفرة من الله، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم.